بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قدمنا فيما سبق مقدمة تتعلق بتأصيل مسائل الجاهلية التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته التي تتضمن هذا العنوان، وهي مسائل الجاهلية. من عرف مقدمة السابقة حينئذ هان عليه ضبط المسائل التي ذكرها رحمه الله تعالى، إذ هي أصل متفرع عما ذكر. قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كما هو في بعض النسخ كعادته رحمه الله تعالى، إنما استفتح رسائله بالبسملة دون ذكر الحمدلة والشهادتين وما يتعلق بمقدمة جرى عليها أكثر المصنفين المؤلفين المتأخرين فيما كتبوه وقرروه. وذلك كما ذكرنا مرارا بأن هذه الرسائل الصغيرة التي يؤلفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، إنما المراد بها الاختصار. وإذا كان حينئذ الاختصار هو المقصود، كان تعجيل الفائدة مقصودا لذاته. حينئذ بدلا من أن يطول على العامة وعلى الخاصة بمقدمة يطول فيها حديث، شرع ابتداء في ذكر ما يتعلق به بالمقصود، كما هو الشأن في كتاب التوحيد حيث قال: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد إلى آخره. وكذلك الشأن في مسائل الأربع والمسائل الثلاث، وكذلك القواعد الأربع، هذه جرت على طريقته رحمه الله تعالى. ومن المقاصد العظام لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تأليف هذه الرسائل المختصرة أنه يخاطب بها العوام كما أنه يخاطب بها الخواص. فثم ما وقع من المخالفين الشرك والابتداع قديما وحديثا إنما هو كائن في جهتين: إما من جهة علماء السوء، علماء الفتنة، علماء الشرك، وإما من جهة من يقلد هؤلاء العلماء. فما من وسيلة من وسائل الشرك يقترفها العامة إلا وتجد من يبينها ويؤصلها من أهل العلم، من أهل العلم، ويسمى من أهل العلم لكونه بظاهره منتسبا إلى العلم، فإن كان العلم منه بريء. ثم هؤلاء العامة إنما يقلدون هؤلاء المتبوعين، حينئذ وقع الشرك ووقعت البدعة كذلك في طرفين اثنين ثالث لهما: إما عالم، وقد يكون هذا العالم مقلدا لغيره من سبق في بيان الشرك وبيان البدعة، وقد يكون هو في نفسه مؤصلا لهذا الشرك ولهذه البدعة كما هو معلوم حديثا وقديما. وكذلك العوام إنما يقلدون من يظنون أو يحسنون الظن فيهم، حينئذ جاءت البلية من الطرفين. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى بكتبه ورسائله يخاطب طائفتين: طائفة العلماء وطائفة الأتباع، أي المتبوعين من العلماء والرؤساء والحكام كذلك، والأتباع الذين هم مقلدون. فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، واقتصر عليها لأنها أبلغ الذكر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر عليها في رسائله كما جاء في صحيح البخاري: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. فهذه أجراها شيخ الإسلام مجرى الرسائل، حينئذ اكتفى بالبسملة، بل قد نص بعضهم على أن البسملة إنما تكون في الرسائل ولا يكون في الرسائل الحمدلة ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كتب رسالة اكتفى فيها بالبسملة، وإذا خطب خطبة جاء بالحمدلة ولم يذكر البسملة. حينئذ تكون البسملة في الرسائل وتكون الحمدلة في الخطب والكتب ونحو ذلك، وهذا قول له وجاهة وحظ من النظر. قال رحمه الله تعالى: هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفتها، فالضد يظهر حسنه ضد، وبضدها تتبين الأشياء. فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة، كما قال تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. هذه مقدمة لم يذكر فيها رحمه الله تعالى إلا أن ما سيذكره مما خالف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. فقال: هذه أمور، المشار إليه قوله هذه الشيء المعقول الموجود في الذهن المنزل، منزلة المحسوس، هذا إن كانت هذه المقدمة قبل أن يذكر المسائل، وهو الظاهر من حاله رحمه الله تعالى، لأنه لا يصنف ثم بعد ذلك ينظم ويحسن، وإنما همه هو الكتابة، حينئذ كتب المقدمة ابتداء. وهذه اسم إشارة، والأصل اسم الإشارة أن يكون موضوعا لمشار إليه يدرك بالحس، يدرك به بالحس، فإذا أشار به إلى شيء معنوي حينئذ صار مجازا ولم يكن حقيقة. وأين المشار إليه إذا لم يكن محسوسا؟ أين يكون؟ نقول: هذا المشار إليه يكون منزلا في العقل، بمعنى أنه لقوة حضوره نزله منزلة الموجود. إذن المشار إليه الشيء المعقول الموجود في الذهن المنزل، منزلة المحسوس. هذه أمور، أمور، وفي نسخة مسائل، وسبق بيان اللفظين الأمور والمسائل. خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها ضمير يعود على هذه الأمور أو المسائل، خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله، وإذا أطلق في هذه الأمة رسول الله كذا إطلاقا ينصرف إليه حتى صار وصفا أو علما به بالغلبة. خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية. خالف، الاختلاف والمخالفة أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الآخر في حاله أو قوله. إذن قوله خالف ثم مفاصلة ومباينة وتمام المخالفة في الحال أي الوصف أو في القول، كل منهما أخذ طريقا مجانبا عن طريق الآخر. فالاختلاف والمخالفة أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الآخر في حاله أو قوله. والخلاف أعم من الضد، الخلاف أعم من الضد، لأن كل ضدين مختلفان، وليس كل مختلفين ضدين، مختلفان قد يكون ضدين، والضدان هما اللذان لا يجتمعان ويرتفعان، لا يجتمعان ويرتفعان، حينئذ لا يجتمعان في وقت واحد وفي شخص واحد، فلا يقال زيد قائم قاعد في وقت واحد. فالقيام والقعود ضدان، لماذا؟ لأنه لا يجتمع مع مقابله، فالجلوس أو القعود لا يجتمع مع القيام في وقت واحد. نعم قد يكون في الصباح قائما وفي المساء قاعدا لا بأس لانفكاك الجهة، وأما في وقت واحد وفي زمن واحد ومن شخص واحد فلا يمكن أن يوصف زيد بكونه قائما قاعدا، لكن يمكن ألا يكون قائما ولا قاعدا، بأن يكون مضطجعا، بأن يكون مستلقيا. حينئذ نقول القيام والقعود ضدان، لماذا؟ لأنهما لا يجتمعان، فلا يكون الشيء الواحد موصوفا من جهة واحدة في زمن واحد بأنه قائم قاعد، لكن يمكن أن يفارق زيد هذان الوصفان فيقال زيد مضطجع مستلق على ظهره، حينئذ ليس بقائم وليس بقاعد. هذا هو الشأن في الضدين، هذان مختلفان، القيام والقعود ضدان متقابلان. هل هما مختلفان؟ نقول نعم هما مختلفان وهما ضدان، لكن هل كل مختلفين يكونا ضدين؟ الجواب لا، الجواب لا، مثل ماذا؟ كالأكل والشرب. حينئذ القيام مثلا والأكل هذان مختلفان، لكن يمكن أن يجتمعا. نعم يمكن أن يجتمعا، فيكون زيدا، فيكون زيد قائما آكلا شاربا، لكن قائما قاعدا لا يمكن أن يجتمعا. وأما القيام والأكل فهما مختلفان وليسا بضدين، حينئذ يمكن أن يجتمعا، ويمكن أن يفترقا، فلا يكون قائما آكلا بأن يكون قاعدا جالسا صائما، كذلك حينئذ ثم فرق بين المختلفين والضدين. وأما النقيضان فهما ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، كالليل والنهار، لا يجتمع في وقت واحد ليل ونهار معا، كذلك لا يمكن أن توجد الدنيا ولا يوجد فيها ليل أو نهار، بل لابد من أحدهما. حينئذ لا يرتفعان فلابد من أحدهما، ولا يجتمعان لماذا؟ لكونهما نقيضين. وبخلاف، والخلاف أعم من الضد، لأن كل ضدين مختلفان وليس كل مختلفين ضدين. ولما كان الاختلاف بين الناس في القول قد يقتضي التنازع استعير ذلك، أي لفظ الخلاف، للمنازعة والمجادلة. قال تعالى: فاختلف الأحزاب، أي تنازعوا واختصموا. لماذا؟ لأن الاختلاف يقتضي المنازعة، ليس كل خلاف يقتضي المنازعة، ليس كل خلاف يقتضي المنازعة، لكن بعض الخلاف قد يقتضي المنازعة والخصومة. حينئذ استعير لفظ الخلاف على المنازعة لكونه موصلا إليه، فقال تعالى: فاختلف الأحزاب، وقال سبحانه: ولا يزالون مختلفين. إذن هذه أمور خالفة، عرفنا المراد بالمخالفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في طريق مخالف ومباين ومفاصل لطريق عليه أهل الجاهلية، خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول فاعل خالف، ما اسم موصول بمعنى الذي، مفعول خالف أي الذي عليه أهل الجاهلية، فما موصول الاسم يفيد العموم، يفيد العموم. خالف أهل الجاهلية النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في أقوالهم وفي أفعالهم وفي تروكهم. إذن ما عليه أهل الجاهلية من قول أو فعل أو ترك، هذا وجه العموم هنا في لفظ ما، وهو موصول الاسم يفيد العموم، فيصدق على القول وعلى الفعل وعلى الترك. ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين، عرفنا المراد بالجاهلية وأهل الجاهلية فيما سبق، الكتابيين والأميين، كتابيين والأميين، في بعض النسخ من الكتابيين، وهي نسخة مشهورة، والإعراب واضح، من حرف جر، والكتابيين مجرور بمن، وليا هذه جر. وبعض النسخ فيها إسقاط لفظ من، ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين، حينئذ إعرابه لابد أن يقدر له فعلا، أن يقدر له فعل محذوف، أعني بأهل الجاهلية الكتابيين والأميين، لأن الأصل أن يكون بدلا، بدلا أو عطف بيان مما سبق، ولكن لا يصح، لأننا إذا عربناه بدلا لقال الكتابيون والأميون بالرفع، لأن أهل الجاهلية قلنا هذا مرفوع بالرفع، أهل الجاهلية، ما عليه أهل الجاهلية، الذي أهل الجاهلية عليه، أهل الجاهلية هذا مبتدأ مؤخر، وعليه هذا خبر مقدم، والجملة لا محل لها من إعراب صلة الموصول. إذن الذي أهل الجاهلية عليه، من هم؟ الكتابيون، هذا الأصل إذا كان بدلا أو عطف بيان، لكنه في النسخة المشهورة بالجر أو بالياء، حينئذ بالياء إن ذكرت من فهو مجرور بها، وإن لم تذكر حينئذ يتعين أن يكون له إعراب واحد، وهو أنه مفعول به، أعني أو أقصد بأهل الجاهلية الكتابيين والأميين. وهذا تفسير من المصنف لأهل الجاهلية كتابيين والأميين، هذا جرى فيه على جهة البيان والتوضيح، من الذي عليك بهذا الوصف؟ هم الكتابيون والأميون، فإنه لا يلزم من وصفهم بهذا الوصف أهل الجاهلية ألا يكونوا أهل كتاب، لأنه قد يفهم بأن أهل الجاهلية معناه أنه ليس عندهم كتاب منزل، وليس الأمر كذلك، بل يشمل الكتابيين كما أنه يشمل الأميين الذين ليس عندهم كتاب. ولذلك أبدل المصنف أو جاء بهذا اللفظ الكتابيين والأميين بيانا للفظ أهل الجاهلية، بأنه لا يختص بقوم لم ينزل عليهم كتابهم العرب، لا، بل يشمل اليهود ويشمل النصارى، فاليهود أهل جاهلية والنصارى أهل جاهلية، وإن كانوا أهل كتاب وأصحاب كتاب منزل عليهم من جهة ربهم جل وعلا. إذن التفسير هنا له فائدة من المصنف رحمه الله تعالى، وهو الإشارة إلى أنه لا يلزم من وصفهم بأهل الجاهلية أن لا يكونوا أهل كتاب، بل الوصف يشمل النوعين، يشمل النوعين، من كان صاحب كتاب أو لا، يعني من كان ذا دين سماوي أو لم يكن ذا دين سماوي. فمن خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الجاهلية وهم كفار على نوعين، النوع الأول أهل كتاب وهم الكتابيون، والمراد بهم حيث أطلق هذا الوصف، مراد بهم حيث أطلق هذا الوصف أهل الكتاب اليهود والنصارى، اليهود أهل كتاب والنصارى أهل كتاب. فإذا جاء في القرآن يا أهل الكتاب علمنا أن المراد به اليهود والنصارى، ولذا يأتي النداء في القرآن في غير ما موضع يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية، فالمراد بأهل الكتاب هنا اليهود والنصارى، فيعنون وينادى أحيانا بأهل الكتاب، لماذا؟ إشعارا بأنهم أصحاب كتاب والأولى أن يتبعوا كتابهم. فقوله يا أهل الكتاب ليس فيه مراعاة لشعورهم بأن لا يقال لهم يا كفار أو يا من بدل دين الله كما يظنه بعض الجهل من المعاصرين، بأن الله تعالى إنما ناداهم يا أهل الكتاب مراعاة لشعورهم، نقول هذا باطل. لماذا؟ لأن المراد يا أهل الكتاب هذا فيه تنقيص وفيه عيب بأنكم أصحاب كتاب ومع ذلك حرفتم وبدلتم ولم تستجيبوا لكتاب الله تعالى، وليس من باب المدح وليس من باب الثناء وليس من باب مراعاة الشعور. فعدل الرب جل وعلا عن قوله يا أيها الكافرون إلى قوله يا الكتاب مراعاة للشعور كما يظنه بعض الجهال. إذن الصنف الأول من الكفار الذين خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أهل كتاب، ولذلك ناداهم في غير موضع بقوله يا أهل الكتاب، ولا تظنن ولا يلتبس عليك، بأن المنادات هنا فيها عيب وفيها تنقيص لهم بأنهم لم يتبعوا كتابهم. الثاني، النوع الثاني من الكفار الذين خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم من ليس لهم كتاب، من ليس لهم كتاب، وهم من عدا اليهود والنصارى، من عدا اليهود والنصارى، فاليهود والنصارى أهل كتاب، من عداهم من مشركي العرب حينئذ يسمون ماذا؟ كفارا مشركين أميين، ولا يقال لهم بأنهم أهل كتاب لأنهم ليسوا أصحاب دين سماوي، وهم الأميون. ويدخل فيهم المجوس على الصحيح، يدخل فيهم المجوس على الصحيح. إذا من ليس لهم كتاب وهم من عدا اليهود والنصارى وهم الأميون. اليهود أمة موسى عليه السلام وكتابهم التوراة، كتابهم التوراة، والآن يسمى بالعهد القديم، العهد القديم، أو يسمونه بالأسفار القديم، هذا اصطلاح خاص، وأما في الشرع فسماه الله عز وجل بالتوراة، ولكنهم حرفوه وبدلوه كما هو معلوم من موضعه. والنصارى أمة عيسى عليه السلام وكتابهم الإنجيل الذي يسميه أهله الآن بالعهد الجديد، العهد الجديد، وتسميته الشرعية الإنجيل، وهذا الصلاح لهم، ولكنهم حرفوه وبدلوه كذلك، حرفوه وبدلوه كذلك. وأما المجوس فهل هم أهل كتاب أم لا، فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح وظاهر السنة بل والقرآن أنهم ليسوا بأهل كتاب، ولذلك جاء حديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب، إذن فيه مشبه ومشبه به، فدل على أنهم ليسوا بأهل كتاب. وهذا الحديث كالنص في أن المجوس ليسوا أهل كتاب. قال المجد بن تيمية: وهو دليل على أنهم ليسوا من أهل الكتاب. هذا واضح بين. إذن عندنا كتابيون عرفنا المراد بهم، وعندنا أميون. كتابيون المراد بهم اليهود والنصارى أمة عيسى عليه السلام وأمة موسى عليه السلام. وأما الأميون بهذا اللغة هذا التعبير فهو جمع أمي، والأمي هو الذي لا يكتب ولا يقرأ من كتابه، لا يكتب ولا يقرأ من كتابه، يعني ممكن أن يقرأ من حفظه لكن لا يقرأ من كتاب بنظر. هذا المراد به بالتقييد. وعليه حمل قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، يعني لا يكتبون ولا يقرؤون. قال قطرب: الأمية الغفلة والجهالة، الغفلة والجهالة. فالأمي منه يعني غافل وجاهل، وذلك هو قلة المعرفة، قلة المعرفة. ومنه قوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. ومنهم أي من المشركين أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي إلا أن يتلى عليهم. واليهود والنصارى مشركون كما هو مقرر في موضعهم. قال الفراء: هم العرب، يعني الأميون هم العرب الذين لم يكن لهم كتاب. وأما قول تعالى: والنبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، قيل منسوب إلى الأمة الذين لم يكتبوا. أما هو في نفسه فقد يكون منفكا عن ذلك بأن يكون كاتبا قارئا. حينئذ الأمي نسبة النبي صلى الله عليه وسلم نسبة إلى الأمة الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، لكونهم على عادتهم، كقولك عامي لكونه على عادة العامة. وهذا فيه نظر، فيه نظر. وقيل سمي بذلك لأنه لم يكن يكتب ولا يقرأ من كتابه، هذا هو الظاهر. سمي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية في غيرها النبي الأمي نسبة إلى الأمية، وهي كونه لا يقرأ، كونه لا يقرأ، لا يكتب ولا يقرأ من كتاب. وذلك فضيلة له، فضيلة منقبة وليس بعيب. لماذا؟ أولا لاستغنائه بحفظه واعتماده على ضمان الله منه بقوله: سنقرئك فلا تنسى. وقيل سمي بذلك لنسبته إلى أم القرى، وفيه نظر، والأول أو الثاني هو الأشهر. النبي صلى الله عليه وسلم سمي أميا لكونه لا يقرأ من كتابه، لا يكتب ولا يقرأ من كتابه. فهم قوم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون في الغالب، وأيضا ليس عندهم كتاب، ليس عندهم كتاب قبل نزول القرآن، كما قال تعالى: وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. والنبي صلى الله عليه وسلم أمي أيضا لا يقرأ ولا يكتب، وجاء بهذا الكتاب العظيم، هذا دليل على صدق رسالته، وفي ذلك آية له صلى الله عليه وسلم. إذن لاستغنائه بحفظه عن الكتابة والقراءة، ولكونه جاء بهذا القرآن العظيم وهو لا يقرأ ولا يكتب ولا يكتب، دل على أن القرآن حق، وأن دعواه أنه نبي رسول مرسل من عند الله عز وجل حق، لأن هذا الكتاب معجز بذاته بحرفه وتركيبه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب. إذن من أين أتى به؟ من عند الله عز وجل. فالعرب أميون ونبيه صلى الله عليه وسلم أمي، إذن اجتمعا أمة أمية وأرسل الله عز وجل إليهم نبيا كذلك هو أمي. وأما أهل الكتاب فسموا بذلك فرقا بينهم وبين غيرهم ممن ليس لهم كتاب. إذن قوله رحمه الله تعالى: الكتابيين والأميين، هذا فيه تفصيل لأهل الجاهلية، لئلا يظن الضال بأن من كان ذا كتاب خرج عن الوصف بكونه من أهل الجاهلية. فأهل الجاهلية لا يختص بأمة لا تقرأ ولا تكتب، ولا يختص هذا الوصف بأمة ليس عندها كتاب، ليس عندها دين سماوي، بل الحكم عام في كل من كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب وغيرهم ممن اتفق أهل العلم على أنهم أهل كتاب أو ترجح أنهم من أهل الكتاب. قال المصنف: أمور خالف فيها مما لا غنى للمسلم عن معرفتها، يعني لا يستغني المسلم الحق الذي أراد النجاة في هذه الحياة الدنيا من الوقوع فيما يخالف ما أمر الله عز وجل به من الشرك والبدعة والمعصية، لا يستغني بمعرفة هذه الصفات وهذه الأمور والمسائل التي كان عليها أهل الجاهلية. لماذا؟ لأنه قد يقع فيما وقع فيه أهل الجاهلية من حيث لا يشعر. حينئذ وجب عليهم لما كان البعد عن أوصاف أهل الجاهلية قولا وفعلا وتركا واجبا، حينئذ تعين أن يعرف ما هي أقوال وأفعال وترك أهل الجاهلية. لماذا؟ لأن المباعدة عن هذه الأقوال والأفعال واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فدل على أنه يجب على المسلم أن يعرف أوصاف أولئك الأقوام الذين خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في أصل الدين وفرعه، لئلا يقع فيما وقعوا فيه، لأن مباينة هؤلاء واجبة، ولا تتم هذه المباينة إلا بمعرفة ما هم عليه. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، من لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. ولذلك قال حذيفة: كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن أقع فيه. دل ذلك على أن البحث في أحوال الفرق ونحوها من بيان مذهب المشركين ومن قاربهم ومن شابههم ومن كان على بدعة كذلك وضلالة، أن البحث في أحوالهم لئلا يقع المسلم فيما وقعوا فيه أنه يعتبر من الدين. مما لا غنى للمسلم عن معرفتها، أي هذه الأمور والمسائل. وهذا يبين أهمية هذا العلم، يبين أهمية العلم بهذه المسائل، وأن معرفة سنن الجاهلية مهم. وقد روي عن عمر في المشهور عنه أنه قال: يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. لأنه سيأتي على قومه من المسلمين بأشياء يظن أنها من الإسلام وهي من أمور الجاهلية لجهله، لأنه إذا لم يعلم الشريعة على وجه الكمال، ومن العلم بالشريعة العلم بأوصاف أهل الجاهلية قولا وفعلا، حينئذ سيأتي على الأمة بما قد فعله أهل الجاهلية ويظن أنه مما ترقى به الأمة وتتقدم. فالضد يظهر حسنه الضد، فالضد يظهر حسنه الضد. هذا عجز بيت وصدره ضدان لما استجمعا حسنا. فالضد يظهر حسنه الضد، يعني معرفة الضد يكمل في هذه المعرفة ويجعلها حسنة إذا عرفت مقابله، إذا عرفت مقابله. فالضد يعني العلم بالضد يظهر حسنه وكماله وجماله، الضد يعني معرفتك بالضد. فإذا عرفت التوحيد من كمال معرفة التوحيد أن تعرف مقابله وضده وهو الشرك. إذا عرفت السنة فكمال هذا العلم وحسن هذا العلم وجمال هذا العلم أن تعرف نقيضه وهو نقيضها وهو البدعة. حينئذ الضد يظهر حسنه الضد. وبضدها تتبين الأشياء. هذا عجز بيت للمتنبي وصدره ونذيمهم، وبه عرفنا فضله أو فضلهم. إذن هذان ليس بيتا واحدا وإنما هما بيتان. فالضد يظهر حسنه الضد يكتب في سطر، ثم في سطر آخر وبضدها تتبين الأشياء. وأما جعله هكذا متقابلين، هذا يظن الظان أن المصنف جعلهما بيتا واحدا وأنه التبس على، لا ليس الأمر كذلك، وإنما هما بيتان استشهد ببيتين استشهد بالأول بقوله فالضد يظهر حسنه الضد، وهذا كما ذكرنا عجز بيت فيترك جزء الشطر الأول فارغا ويجعل الثاني تاليا، ثم في سطر آخر وبضدها تتبين الأشياء، قل هذا عجز بيت كذلك فلا يجعل مقابلا لما سبق. فأهم ما فيها، أهم يعني أكثر أهمية ما فيها الذي في هذه المسائل وهذه الأمور، وأشدها خطرا خطورة، عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وعدم الإيمان، إيمان القلب، هذا كفر أم لا؟ كفر. فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة. إذن الأصل كفر القلب، عدم الإيمان، وقد ينضاف إليه الكفر باللسان، وقد ينضاف إليه الكفر بالجوارح. حينئذ المصنف يشير بهذا الشطر أو الكلمة بأن الكفر يقابل الإيمان، فكما أن الإيمان يكون أصلا في القلب واللسان والجوارح، ثم الكفر يقابل كل واحد من هذه الأصول والأركان. فكما أن الإيمان اعتقاد كذلك يكون الكفر اعتقادا، وكما أن الإيمان ركنه النطق باللسان كذلك الكفر يكون بالنطق باللسان ولو لم يعتقد، بل بمجرد نطقه بكلمة الكفر نقول كفر ولو لم يعتقد. وكما أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان، وهي ركن في مسمى الإيمان والمراد به الجنس بإجماع السلف، كذلك يكون الكفر مقابلا لهذا الركن، بمعنى أنه قد يكفر بجوارحه ولو لم ينطق بلسانه ويعتقد بقلبه، كمن سجد لصنم، حينئذ نقول بمجرد سجوده للصنم كفر. لماذا؟ لأن الفعل نفسه كفر أكبر، ولا يشترط فيه الاعتقاد، إذ لو اشترطنا الاعتقاد لوافقنا الجهمية القائلين بأنه لا كفر إلا باعتقاد، أو القائلين بأنه لا كفر إلا بتكذيب. هذا ليس منهج السلف وليس طريقة السلف، بل الإيمان كما أنه اعتقاد وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، كذلك مقابله وضده وهو الكفر يكون بالاعتقاد فحسب، ويكون باللسان فحسب، ويكون كذلك بالجوارح والأركان فحسب. وأما جعل الاعتقاد شرطا في النطق أو عمل الجوارح فليس بمذهب السلف، بل هو متردد بين مذهب الجهمية والمرجئة. إذن عدم الإيمان، إيمان القلب، هذا كفر. وقوله أهم وأشدها يدل على أن منها ما لا يصل إلى الكفر، وهو كذلك أن منها ما لا يصل إلى الكفر. وقد سبق أن صفات أو أعمال أهل الجاهلية ليست على مرتبة واحدة، بل منها ما هو كفر أكبر، ومنها ما هو كفر أصغر، ومنها ما هو كبيرة من الكبائر. حينئذ كما سيأتي في بعض المسائل التي معنا أن بعضها هو شرك المسألة الأولى، وبعضها ليس بشرك كما سيأتي في بعض المسائل. يدل على أن منها ما لا يصل إلى الكفر. وقوله فإن انضاف، انضافا فعله وليس بقياس، فإن انضاف إلى ذلك، إلى ذلك شر إليه عدم إيمان القلب. إذن الأصل عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر في حد ذاته، فانتفى إيمان القلب. إذا جمع إلى عدم إيمان القلب استحسان ما عليه أهل الجاهلية، وهذا يدخل في الاستحسان أن يكون مستحسنا بلسانه، وأن يكون مستحسنا بعمله وأركانه. استحسان أي عده حسنا لا قبيحا، الذي عليه أهل الجاهلية قال تمت الخسارة. تمت الخسارة لماذا؟ لأنه اجتمع فيه الكفر ظاهرا وباطنا، عدم إيمان القلب هذه خسارة باطنة، و عدم انقياد الجوارح باللسان والجوارح أعمال جوارح هذه خسارة ظاهرة. فإذا وجد عدم إيمان القلب حينئذ وجد بعض الخسارة وهو ما يتعلق بالباطن. إذا انضاف أو أضيف إلى عدم إيمان القلب عدم إيمان اللسان وعدم إيمان الجوارح والأركان تمت الخسارة، حينئذ باطنه وظاهره يكون كافرا. فرق بين من يكفر بظاهره وباطنه وبين من يكفر بباطنه دون ظاهره. تمت الخسارة أي حصل الفساد ظاهرا وباطنا، حصل الفساد ظاهرا وباطنا، فقلبه فاسد ولسانه فاسد وكذلك جوارحه وأركانه. فساد في القلب وهو عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وفساد في الظاهر وهو استحسان ما عليه أهل الجاهلية. وإذا استحسن حينئذ قد مهد لنفسه أن يعمل، وهذا فيه شيء من العمل، كما قال تعالى والذين آمنوا بالباطن وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون، أولئك هم الخاسرون. والذين آمنوا أي صدقوا بالباطل، الباطل ضد الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى يصرفون. إذن الباطل والحق ضدان نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان. والباطل هو الذاهب الزائل الذي لا فائدة فيه. وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون، أولئك أي الموصوفون بما ذكر من إيمانهم بالباطل وكفرهم بالله هم الخاسرون، يعني الذين تمت خسارتهم. ولذلك جاء باسم الفاعل خاسر الدال على أن الذات متصفة بهذا الوصف صفة لازمة، وأدخل عليه ال من باب التأكيد وأكده بكونه جعله خبرا للمبتدا وهو أولئك، ثم جاء بضمير الفصل وهم هم دليلا على التأكيد. أولئك الخاسرون مبتدا وخبر، وهم ضمير فصل لا محل لهم الإعراب من باب التأكيد. إذن تمت الخسارة، بلغت الغاية وهي خسارة باطنة وخسارة ظاهرة، واجتمع فيه فساد الباطن وفساد الظاهر. قال ابن كثير رحمه الله تعالى أولئك هم الخاسرون، أي يوم القيامة سيجزيهم على ما فعلوا ويقابلهم على ما صنعوا في تكذيبهم بالحق واتباعهم الباطل. كذبوا برسل الله مع قيام الأدلة على صدقهم، وآمنوا بالطواغيت والأوثان بلا دليل، فسيجزيهم على ذلك إنه حكيم عليم. فقوله عدم إيمان القلب ما جاء بالرسول صلى الله عليه وسلم لأن أهل الجاهلية كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يؤمنوا به ولم يقبلوا هدى الله عز وجل الذي جاء به. إذن هذه مقدمة من المصنف رحمه الله تعالى، أشار إلى أن أهل الجاهلية وصف لا يختص بالأميين بل يشمل كذلك الكتابيين كما قد يتبادل للذهن. ثانيا أن هذه الأمور التي سيذكرها والمسائل التي سيذكرها مما لا غنى للمسلم عن معرفتها، لأنه إذا لم يعرفها حينئذ قد يقع فيها، وإذا وقع فيها فهو متردد بين الكفر والبدعة والكبيرة وما دون ذلك. وبين رحمه الله تعالى أن أهم في هذه المسائل ما يتعلق بإيمان القلب، وإن اضاف إلى ذلك عدم إيمان اللسان وعدم إيمان الجوارح تمت الخسارة، تمت الخسارة. إذن إيمان القلب هذا أصل من أصول الدين، وعدمه حينئذ يعتبر كفرا مخرجا من الملة. فإن اضاف إلى ذلك عدم إيمان اللسان حينئذ اضاف إليه نوع آخر من أنواع الكفر، حينئذ ازداد على كفره كفرا. فإذا انضاف إلى ذلك كفره بأعماله وجوارحه ازداد على كفره بلسانه وقلبه كفرا بجوارحه، فتمت الخسارة لذلك. ثم استدل بالآية المذكورة. المسألة الأولى التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وهي مسألة مهمة تتعلق بأصل الدين، بل وهي زبدة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، بل هي خلاصة رسالة الأنبياء والمرسلين، وهي تحذير من الشرك والدعوة إلى التوحيد. المسألة الأولى التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية، خالفهم في ماذا؟ من أوصافهم ومن أعمال أهل الجاهلية التي بينها الله عز وجل أتم بيانه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمر أمرا محتما يعتبر أصلا من أصول الدين بمخالفة هذا الوصف والحال، أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال المصنف: وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص، وأخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذه هي المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر، وعندها وقعت العداوة، ولأجلها شرع الجهاد كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. كما سمعت، هذه المسألة متعلقة بأصل الدين وهو توحيد الله تعالى. مضمون هذه المسألة بيان دين المشركين المبني على أربعة أمور كما ذكرها المصنف. أولا: يعبدون غير الله مع الله، ومنهم من لا يعبد الله أصلا لكنه أدنى حالا، فإذا كفر وأباح دم من عبد الله وعبد غيره معه، فمن لم يعبد الله أصلا حينئذ يكون كفره وقتاله من باب أولى وأحرى. إذن يعبدون غير الله مع الله. ثانيا: يريدون شفاعتهم، يعني لم يدعوا أنها آلهة مستقلة، وإنما ادعوا أنها تشفع لهم عند الله، فهي وسائط، يعني يتوسطون لهم بجلب الخير أو دفع الضر. ثانيا: ظنهم أن الله يحب ذلك. رابعا: ظنهم أن الصالحين يحبون ذلك. وهذان الظنان ظن سوء. ثم بين ذلك المصنف بذكر دليلين من الكتاب، وهي نص صريح في بيان دين المشركين. خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله. أولا: ألا يعبد إلا الله. ثانيا: أن قصد الشفاعة وطلبها من هذه الوسائط باطل. ثالثا: ظنهم أن الله يحب ذلك ظن سوء وسوء بالله عز وجل. رابعا: ظنهم أن الصالحين يحبون ذلك كذلك هو باطل، يعني بكل ما خالف دين المشركين، فأبطل دينهم وخالفهم في كل ما ذكر. إذن المسألة الأولى أنهم أي أهل الجاهلية، فالضمير يعود على أهل الجاهلية، يتعبدون، ليس كلهم يتعبدون، بل منهم من لا يعبدون الله عز وجل، وإنما يعبدون أوثانهم أو معبوداتهم أو آلهتهم بكل ما جعلوه من عبادة، ولم يجعلوا لله عز وجل حظا ولا نصيبا، وهم كفار كالملاحدة من الدهرية وغيرها. أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين، يتعبدون أي يفعلون العبادة ويتقربون إلى الله تعالى بالعبادة ومع ذلك يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته. إذن يتعبدون يفعلون العبادة لله عز وجل ومع ذلك يشركون الصالحين مع الله تعالى في دعاء الله وعبادته. وقوله بإشراك هذا متعلق بقوله يتعبدون، والباء هنا يحتمل أنها بمعنى مع، يعني مع إشراك، مع إشراك، ويحتمل أنها على أصلها بإشراك الصالحين. المراد بالصالحين هنا الأنبياء والرسل والملائكة، والصالحون من غيره، من غير الأنبياء والرسل، في دعاء الله أي سؤاله وعبادته. العبادة عامة ودعاء الله عز وجل خاص، فيكون من عطف العام على الخاص. إذن وقعوا في الشرك لأنه قال بإشراك الصالحين، والإشراك فيه صرف شيء من عبادة الله عز وجل لغير الله، أو إن شئت تقول هو دعوة غير الله مع الله، أو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله. ماذا يريدون بإشراك الصالحين مع الله تعالى في العبادة؟ قال يريدون شفاعتهم، أي شفاعة الصالحين عند الله تعالى. لماذا؟ لظنهم، هذا التعليل، لما يريدون شفاعتهم عند الله؟ لظنهم، يعني ظن أهل الجاهلية، يظنون في نفوسهم أن الله تعالى يحب ذلك، أي الإشراك، إشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، وظنهم أن الصالحين يحبونه كذلك كما أن الله تعالى يحبه، لأن الصالحين في الأصل إنما يحبون ما أحب الله، فإذا أحب الله عز وجل ورضي أن يشرك معه غيره حينئذ الصالحون يكون أمرهم كذلك. كما قال تعالى، ذكر المصنفون آية تدل على أن المشركين إنما فعلوا ذلك من باب التقرب إلى الله عز وجل، وأنهم إنما صرفوا أنواع العبادة لغير الله عز وجل من باب طلب الشفاعة، كما قال تعالى مبينا لحال أهل الجاهلية في الإشراك به جل وعلا، أو إن شئت قل مبينا لدين المشركين، لأن فهم دين المشركين ينبني عليه الحكم على كل مخالف في التوحيد. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ويعبدون، إذن يفعلون العبادة، يفعلون العبادة سواء كانت قولا أو فعلا، يعبدون من دون الله يعني غير الله عز وجل ما لا يضرهم ولا ينفعهم، يعني يعترفون بأن هذه المعبودات وبأن هذه الآلهة لا تنفع ولا تضر، إذن ليست هي آلهة مستقلة، وإنما لما تعبدونها مع كونكم تعتقدون أنها لا تنفع ولا تضر. قال ويقولون، أي والحال والشأن أنهم يقولون هؤلاء أي المعبودات التي لا تنفع ولا تضر شفعاؤنا عند الله. إذن دين المشركين مبني على طلب الشفاعة عند الله مما لم يأذن به الله تعالى. هؤلاء شفعاؤنا أي وسطاؤنا عند الله تعالى في قضاء حوائجهم، يطلبون لنا ما نريد، والله تعالى لا يردهم لأنهم مقربون عنده. وهذه شبهة أهل الشرك قديما وحديثا، أنهم يصرفون العبادة لغير الله عز وجل، يقولون نحن مذنبون والمذنب بعيد عن الله عز وجل، وهؤلاء صالحون لهم جاه عند الله، حينئذ يطلبون منهم أن يتوسطوا عند الله تعالى بدفع الضر أو جلب النفع أو قبول التوبة ونحو ذلك، فيصرفون لهذه الوسطاء أو هؤلاء الشفعاء أنواعا من العبادات، ظنهم أن هذا ليس بشرك لأنهم يسمونه بغير اسمه، يسمونه شفاعة ويسمونه توسلا ولا يسمونه شركا، لأنهم لو أقروا بذلك لعلموا أنهم ليسوا على جادة الحق. وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والذين أي المشركون، والذين اتخذوا من دونه أولياء، هذا هو حقيقة الشرك، أي والمشركون اتخذوا بمعنى جعل وصير من دونه أي من دون الله عز وجل أولياء، وهم الأصنام والملائكة وعيسى وكل صالح عبد من دون الله جل وعلا. قالوا ما نعبدهم، أي هؤلاء الأولياء، ما نعبدهم إلا ليقربون. إذن أقروا بأنهم يعبدون هؤلاء الأولياء، لأن النفي والحصر هنا إنما هو نفي لغرض من الأغراض، بمعنى أننا لم نتوجه إليهم لكونهم آلهة مستقلة، وإنما لكونهم وسطاء وشفعاء عند الله تعالى. قالوا ما نعبدهم، أي هؤلاء الأولياء، إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي ليشفعوا لنا عند الله. زلفى أي قربة، والمراد به التقريب، اسم مصدر أوقع موقع المصدر، وهنا سموا الشرك بغير اسمه. حقيقة ما فعلوه هو الشرك الأكبر بعينه، ولكن الذي سوغ لهم الشرك ظنهم السوء، وكذلك تسميته بغير اسمه، وهذا لا ينفعهم شيئا البتة، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأن العبرة بحقائق الأشياء بالمسميات لا بالأسماء، لأن الحكم معلق على صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى. سماه الله تعالى الشرك الأكبر، سميته توسلا، سميته شفاعة، سميته محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، سمي ما شئت، إنما العبرة بالحقائق. فمتى ما وجد صرف العبادة لغير الله تعالى فثم الشرك وثم ما يترتب عليه. قال قتادة: وذلك أنهم إذا قيل لهم من ربكم ومن خلقكم ومن خلق السماوات والأرض قالوا الله، فيقال لهم فما معنى عبادتكم الأوثان؟ قالوا ليقربون إلى الله زلفى. إذن بيان حقيقة دين المشركين هذا مما ينبني عليه كمال توحيد العبد مسلم، لن يكون على جادة الموحدين والمحققين لتوحيد رب العالمين إلا إذا عرف ما هو دين المشركين. فأهم وصف وأشد وصف لأهل الجاهلية أنهم جعلوا الصالحين شركاء مع الله عز وجل في صرف العبادة لهم. لماذا؟ لأنهم ادعوا أنهم مذنبون وأن هؤلاء صالحون وأن لهم جاها عند الله تعالى، فلا يردهم البتة. حينئذ بضعفهم وإقرارهم بذنوبهم شعروا بأنهم لا يدخلون على الله تعالى، وهذا قياس منهم، قياسا فاسدا. قاسوا الملك الجبار ملك الملوك على ملوك الأرض، قالوا كما أن ملوك الأرض لا يدخل عليهم الفقراء والضعفاء والمذنبون، كذلك ملك الملوك لا يدخل عليه الضعفاء والمذنبون. فكما يحتاج إلى الوساطة في الدنيا عند ملوك الدنيا، قالوا كذلك يحتاج إلى الوساطة عند ملك الملوك. هذا قياس فاسد مردود على أصحاب. إذن معرفة دين المشركين وما هم عليه أهل الإشراك والجاهلية هذه صفة وخلة مهمة جدا ليتبين للمرء المسلم حقيقة التوحيد الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا بيان ما عليه أهل الإشراك. بماذا خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذه أعظم مسألة خالفهم، مسألة التي مسألة الشرك الأكبر خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما وجه المخالفة؟ بل ناقضهم هنا ولم يخالفهم بحسن، فأتى بالإخلاص. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بإخلاص العبادة لله عز وجل، لأنهم عبدوا الله وعبدوا غيره معهم، إذن لم يخلصوا العبادة لله عز وجل. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بنقيض ما هم عليه، فأتى بالإخلاص، أي إخلاص الدين لله تعالى وحده، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، يعني لم يؤمروا إلا بعبادة الله بالإخلاص فحسن. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بالإخلاص، وبين أن العبادة لا تكون مقبولة إلا إذا تحقق فيها شرط الإخلاص وهو إفراد الله تعالى بالعبادة. فالمراد بالإخلاص هنا هو توحيد الإلهية، توحيد العبادة، إفراد الله تعالى بالعبادة. وهذا نقيض ما فعلوه، هم ماذا صنعوا؟ يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، إذا شركوا بين الله تعالى وبين غيره في العبادة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم وأمر بإفراد الله تعالى بالعبادة، وهذا هو حقيقة الإخلاص. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، يعني هذا الإخلاص ليس هو من دعوة محمد صلى الله عليه وسلم فحسب، وليس هو من خصائص دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم فحسب، بل جميع الأنبياء والرسل. وهذا كما ذكرنا مرارا أنه أعلى درجة في الإجماع القطعي الذي لا نظير له البتة، وهو اتفاق الأنبياء والمرسلين من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على دعوة واحدة، وهي الأمر بعبادة الله تعالى وحده دون ما سواه. إذن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعدما جاء بالإخلاص بأن هذا الدين وهو إفراد الله تعالى بالإخلاص وتوحيد العبادة هو دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة، هذه صيغة عموم، ما من أمة من الأمم إلا وبعث الله فيها رسولا ماذا يأمرهم؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا هو حقيقة الإخلاص. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا هو حقيقة الإخلاص، لأنه هو معنى لا إله إلا الله. فدين المشركين أو دين الجاهلية هو الشرك، ودين أهل الإسلام الذين خالفوا أهل الجاهلية هو التوحيد. حينئذ أمر أو جميع الرسل أمروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك، ولا إله إلا الله، لا إله هذا نهي عن الشرك، وإلا الله هذا إثبات للتوحيد، لا إله نفي عبادة عما سوى الله عز وجل، وإلا الله إثباتها كلها لله عز وجل دون ما سواه. وقال سبحانه: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فأجابوا ردا عليه بقولهم: أجئتنا لنعبد الله وحده. انظر هنا الذي أنكروه هو إفراد الله تعالى بالعبادة، أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. قد فهموا المراد من لا إله إلا الله، وعجز وقصر بعض المنتسبين إلى الإسلام أن يفهموا المراد من لا إله إلا الله. وهنا فهموا المراد من لا إله إلا الله أن عبادة ما سوى الله باطلة، وأن صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل فهو باطل. أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر أي نترك ما يعبد آباؤنا. حينئذ عرفوا معنى التوحيد، وجهله كثير من منتسبين للإسلام، بل كل رسول يأتي إلى قومه يقول لهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيرهم، فنفوا الإلهية عما سوى الله وأثبتوها لله عز وجل وحده، بل نهوا عن الشرك وأمروا بالتوحيد: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن دين جميع المرسلين هو ما أمر الله عز وجل به من إخلاص العبادة له وحده جل وعلا، وأنه أي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقبل، يعني الله عز وجل، من الأعمال أيا كانت قليلة أو كثيرة، ظاهرة أو باطنة، إلا الخالص منها، يعني ما كان خالصا لله عز وجل فهو المقبول، وما كان فيه نصيب لغير الله عز وجل فهو مردود على صاحبه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وفي الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من أشرك معي من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. هذا يدل على أن أي عمل لم يخلص لله عز وجل فهو مردود على صاحبه. ولذلك أجمع أهل العلم على أنه لا تقبل عبادة للمرء المسلم إلا إذا تحقق فيها شرطان، وهما الإخلاص لله عز وجل لئلا يراد من هذه العبادة إلا وجهه جل وعلا، والثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم لئلا يعمل عملا إلا وقد تابع فيه نبيه عليه الصلاة والسلام. دل على الأول قوله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ودل على الثاني قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود عليه. كذلك الحديث الآخر من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه. إذن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقبل من الأعمال، فالرب جل وعلا لا يقبل من العبادات إلا الخالص، بل لا تسمى عبادة إلا ما كانت خالصة لله عز وجل، وتسميته عبادة في الشرع إنما هو باعتبار ظن صاحبها، وإلا لا يصح الوصف من أصله بأن يسمى عبادة وهو غير مخلص لله عز وجل. لماذا؟ لأنها لا تتحقق إلا بشرط الإخلاص، كما أن الصلاة لا تتحقق إلا بشرط الطهارة، فإذا انتفت الطهارة مع القدرة عليها لا تسمى أفعاله صلاة. كذلك إذا انتفى الإخلاص عن العبادة ولو كان في شأن المسلم المرائي مثلا، إذا انتفى شرط الإخلاص حينئذ فعله هذا لا يسمى عبادة لانتفاء شرط من شروط صحة العبادة، حينئذ إنما هي أعمال قد يعبث بها. وأخبر أن من فعل ما استحسنوا، يعني ما استحسنه أهل الجاهلية وهو مذهبهم الباطل الشركي، والكلام هنا في الشرك. وأخبر أن من فعل ما استحسنوا، يعني فعل فعلهم، يعني لم يخلص العبادة لله عز وجل بأن عبد الله تعالى وعبد معه غيره، فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فبين الله عز وجل أن المغفرة منفية من أصلها، قليلة كانت أم كثيرة، عمن تلبس بالشرك الأكبر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر الإشراك به وهو الشرك الأكبر، ويغفر ما دون ذلك، يعني ما هو أقل من الشرك الأكبر فهو داخل فيه أو تحت المغفرة، ومنه الشرك الأصغر. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فقد حرم الله، التحريم هو المنع، بمعنى أنه منع المشرك المتصف بهذا الوصف من دخول الجنة منعا باتا أبد الآباد، فالجنة عليه حرام بمعنى أنه لا يدخلها البتة، والنار مأواه منزله ومكانه وبيته فلا يخرج منها البتة، فهو خالد مخلد فيها. وقال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وفي حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري. ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا يدل على أن ما رتبه الله عز وجل على دين المشركين وهو أو دين الجاهلية وهو الشرك بالله عز وجل أنه شيء عظيم، وهو تحريم الجنة والتأبيد والخلود في النار. قال المصنف وهذه أي المذكور هي المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر، يعني افترقوا إلى فرقتين، من صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به وآمن به وأطاع فهو المسلم، ومن رفض وعدم ولم يؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقض لشرعه حينئذ يكون مقابلا للمسلم وهو الكافر. وهذه المسألة التي مسألة الشرك والتوحيد التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر، كما قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن يكفر بالطاغوت الذي هو كل ما عدا الله عز وجل من الآلهة والمعبودات من الأوثان وغيرها، ويؤمن بالله جل وعلا بقلبه ولسانه وجوارحه، فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وكما قال جل وعلا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال جل وعلا: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وقال سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فسماهم كافرين. وقال عن المشركين: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذا افترق الناس إلى فرقتين: مؤمن بالرسل وما جاءوا به، وكافر بالرسل وما جاءوا به. فمن صدق الأنبياء ودين الأنبياء وهو عبادة الله تعالى وحده دون ما سواه حينئذ صح أنه مسلم. وهنا المصنف رحمه الله تعالى قابل بين المسلم والكافر، يعني جعل المسلم قابلا أو مقابلا للكافر، فدخل فيه الكتابي وغيره. حينئذ كل من لم يأتي بالإسلام فهو كافر مشرك، فكل مشرك كافر وكل كافر مشرك على الصحيح من قولي العلماء. فدخل في قوله وكافر أهل كتاب، من كان من أهل الكتاب أولى، فاليهود والنصارى كذلك كفار بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. إذن افترق الناس فرقتين: موحدون ومشركون، كما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعندها، يعني لأجل تفرق الناس إلى طائفتين، لزم من ذلك وقوع العداوة. وقعت العداوة بين الطائفتين، لماذا؟ لأن من استجاب للأنبياء ودعوة الأنبياء لا يمكن أن يكون موافقا ومصالحا وحبيبا وجليسا لمن رفض وكذب الأنبياء والمرسلين. هذا أمر مدرك بالشرع كما أنه مدرك بالنظر. فعندها وقعت العداوة، كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي على دينه من إخوانه المرسلين، كما قال ابن جرير رحمه الله تعالى: إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. لابد من البراءة، لابد من تحقيق معنى لا إله إلا الله من البراءة من المشركين ومن دين المشركين. حينئذ المخالفة في أصل التوحيد في أصل الشرك لا يكفي، بل لابد أن نخالف المشركين فيما هم عليه من دينهم، ثم لابد من العداوة، ولابد من إظهار هذه العداوة، ولابد من بيانها وإيضاحها أتم بيان. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. هذا نص واضح بين، يلزم من المسلم أن يكون معاديا لأهل الشرك بالله عز وجل، وإلا ففي إسلامه نظر. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وذكر الله تعالى عن خليله أنه قال لأبيه آزر: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. إذا لابد من اعتزال الشرك، ولابد من اعتزال أهل الشرك، إلى قوله: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فقال عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، لا تجده أبدا. لا يمكن أن يجتمع المسلم مع الكافر أيا كان هذا النوع إلا ما أذن به الشارع من المعاملة الظاهرة الدنيوية فحسب. فهذا هو تحقيق التوحيد، وهو البراءة من الشرك وأهله واعتزالهم والكفر بهم وعداوتهم وبغضهم. فلا بد من الولاء ولا بد من البراء، فهو شرط في صحة لا إله إلا الله. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. إذن وعندها، أي عند تفرقة الناس لأجل التوحيد، لأجل معنى لا إله إلا الله، افترق الناس إلى فرقتين: موحدون ومشركون، مصدقون مؤمنون بالرسل الموحدون لله عز وجل، ومقابلهم هم المكذبون للرسل المشركون بالله عز وجل. حينئذ لزم من ذلك وقوع العداوة بينهما، بل ما هو أعظم من العداوة، مما يظهر به البراءة من المشركين، وهو جهاد أهل الشرك. ولذلك قال المصنف: ولأجلها شرع الجهاد، لأجلها، لأجل هذه التفرقة بين المؤمن والمسلم شرع الجهاد بنوعيه: جهاد الطلب وجهاد الدفاع، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قاتلوهم، هذا أمر، أمر الله عز وجل بمقاتلة الكفار حتى لا تكون فتنة، فتنة هي الشرك، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: ويكون الدين كله، يعني يكون التوحيد كله لله عز وجل، خالصا له عز وجل، ليس فيه شرك لأحد البتة، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، ويخلع ما دونه من الأنداد. وقال تعالى: فاقتلوا المشركين، هذا أمره، فاقتلوا، قاتلوا. إذن ليس المراد جهاد الدفع فحسب، وإنما المراد به الجهاد بنوعيه: قاتلوا، إنما هو طلب لأهل الشرك ومتابعتهم، هذا مع القدرة، وكذلك يكون الجهاد جهاد دفع، خلافا لبعض ما يردده المنافقون في هذا الزمان بأن الجهاد إنما يكون لجهاد الدفع فحسب، وليس في الإسلام ما هو جهاد طلب، فهذا نوع نفاق لا يصدر إلا عن أهل النفاق. ولذلك قال عز وجل: وقاتلوهم، قاتل، إذن أطلب المشركين وقاتلهم. وقال عز وجل: فاقتلوا المشركين، اقتلوا المشركين، المشركين هذا جمع للمشرك، فدل على أن الحكم هنا معلل بالإشراك. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا، أي من الشرك، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. دل على ماذا؟ على أنهم إذا لم يتوبوا من الشرك فلا تخلوا سبيلهم، بل واصلوا في قتالهم ومقاتلتهم، وهذا هو جهاد الطلب كما هو واضح بين. فأمر بقتالهم حتى يتوبوا من الشرك، ويخلصوا أعمالهم لله تعالى، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن أبوا عن ذلك أو بعضه قتلوا إجماعا، قتلوا إجماعا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: أمرت أن أقاتل الناس، أمرت أن أقاتل الناس، يعني أمرني ربي أن أقاتل الناس. وهنا واضح أن المراد بالقتال قتال الطلب وليس قتال الدفع، أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. إذن عندها وقعت العداوة ولأجلها شرع الجهاد. ولم يقصد المصنف رحمه الله تعالى أن كل كافر ومشرك يجاهد ويقاتل ابتداء، لا، إنما الواجب ثلاثة أمور: أولا عداوتهم واعتقاد أنهم كفار يتجب المعاداة، والبغض إنما يكون بالقلب ولا يصح ادعاء البغض والكراهية إلا إذا ظهرت على اللسان والجوارح. أما مجرد الدعوة بغض الكافرين وبلسانهم يثني ويتقرب وبفعله كذلك يتقرب، هذه الدعوة غير مقبولة. إذن عداوتهم واعتقاد أنهم كفار وإطلاق وصف الكفر عليهم يعني تكفيرهم، فمن قال بأن اليهود ليسوا بكفار فهو كافر، كفرهم معلوم من الدين بالضرورة، بل لا شك في كفر من لم يكفره. ومن ادعى بأن النصارى ليسوا بكفار لا شك في كفره، بل لا شك في كفر من لم يكفره، فكفر معلوم من الدين بالضرورة، بل كفر من لم يكفره حينئذ نكون معلوما من الدين بالضرورة. إذن يجب إطلاق وصف الكفر عليهم وإظهار ذلك، إظهار ذلك وتسميتهم كفارا، بمعنى أن اليهود كفار والنصارى كفار، فيجب إظهار ذلك بأن يقال إنهم كفار. وما نسمعه وتسمعونه بتسميتهم بالطرف الآخر أو القول الآخر هذه ردة عن الإسلام مخالفة لما هو معلوم من الدين بالضرورة، فليرجع إلى كتاب الله عز وجل ولينظر فيه كيف خاطب الله تعالى الكفار اليهود والنصارى وسماهم كفارا. وأما دعوة من يقول سماهم يا أهل الكتاب نقول هذا فيه عيب وتنقيص عليهم وليس فيه مدحة لهم أو كناية أو أنه لم يجرح شعورهم كما يدعيه بعض أهل النفاق. ثانيا دعوتهم إلى التوحيد. إذن أولا دعوتهم عداوتهم بما ذكر، ثانيا دعوتهم إلى التوحيد واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثالثا جهادهم إذا أبوا الدخول في الإسلام، وإن كانوا أهل كتاب حينئذ تضرب عليهم الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإن أعطوا الجزية حينئذ كف عنهم وإلا وجب القتال. إذن قوله ولأجلها شرع الجهاد ليس المراد منه رحمه الله تعالى أن المبادرة تكون بالجهاد ابتداء، بل يجب أولا عداوتهم ثم بعد ذلك دعوتهم إلى الإسلام، ثم إن أبوا دخول في الإسلام فإن كانوا أهل كتاب يهود ونصارى فإن أعطوا الجزية حينئذ كف عنهم، وإلا فالقتال مشروع حتى يقولوا لا إله إلا، فلا يكف المسلمون عن قتال المشركين والكفار من اليهود والنصارى إلا إذا قالوا لا إله إلا الله وآمنوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حاصل هذه المسألة وهي مسألة عظيمة جدا بيان ما عليه أهل الجاهلية من الشرك بالله عز وجل وبيان حقيقة دينهم لتعرف ما الذي عليه أهل الجاهلية فتفهم ما عليه المخالفون الواقعون الآن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الشرك الأكبر. فترى أولئك الأقوام الذين ينتسبون إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم من الصوفية وغيرهم وما يفعلونه من الشرك الأكبر عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو عند من يزعمون أنهم أولياء من الشرك الأكبر، تعلم أنه هو دين المشركين، وتعلم أن هذا الفعل الذي يفعلونه هو بعينه الذي حكم الله عز وجل بكون أولئك الأقوام مشركون وأمر بقتالهم ولم يقبل منهم إلا قول لا إله إلا الله. حينئذ إذا وقع ذلك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم تعلم حقيقة الأمر، وإذا عرفت ما يقابله وهو التوحيد حينئذ تعلم أن أهم ما يجب الدعوة إليه هو توحيد الله عز وجل. ولذلك جاء في حديث معاذ: إنك تأتي قوما من أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فمعرفة التوحيد أهم المعارف، والعلم بالتوحيد آكد الواجبات، والدعوة إلى التوحيد جملة وتفصيلا هو آكد الفرائض، ولا يتقدم عليه شيء البت من الفرائض. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فإنهم أجابوك لذلك، يعني للتوحيد، فأخبرهم إلى آخر الحديث. وهذا مضمون المسألة الأولى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعض الناس يعذرون بالجهل الكافر فلا يكفرونه، ولا يعذرون المبتدع فيبدعونه، أليس الأول أولى؟ كلاهما الكافر من وقع في الكفر. حينئذ إن كان المراد بالكفر هو الشرك الأكبر وقع عليه، يعني سمي كافرا كفرا أكبر، سمي مشركا شركا أكبر، فالوصف والاسم واقع بإجماع السلف. ثم أمور الدنيا، أحكام الدنيا المترتبة عليه كذلك بإجماع السلف مترتبة عليه، فلا يرث ولا يورث ولا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن. فأي من وقع، أي شخص وقع من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الشرك الأكبر فهو مشرك، نرتب عليه الحكم، ولا عذر بجهلنا البتة في هذه المسألة. فإن كان المراد بالكفر هو هذا، حينئذ نقول لا عذر بالجهل. وإن كان المراد بالكفر هنا المسائل التي تكون معلومة من الدين بالضرورة، فهذه ينظر فيها. فإن كان الجاحد أو المنكر أو المكذب حديث عهد بإسلام، أو كان يقطن بادية ولا يصل إليه العلم البتة، فهذا يعذر بالجهل فلا يكفر حتى تقام عليه الحجة، فإن لم يقبل حينئذ كفر، وأما قبل ذلك فلا بد من إقامة الحجة. فهذا هو التفريق الذي عليه السلف. وأما المبتدع فكل من وقع في بدعة فهو مبتدع، فهو مبتدع. وفرق السلف بين إقامة الحجة في الكفر وبين الوقوع في البدعة، ولذلك لهم أقوال في إقامة الحجة في تنزيل وصف الكفر أو حكمه على فاعله. فليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، لكن بشرط ألا يكون هذا الكفر من المسائل التي يفترق فيها المسلم على الكافر، بمعنى أنه لم يقع فيما يناقض لا إله إلا الله. وإنما المراد به من كان منكرا أو جاحدا أو تاركا لأمر معلوم من الدين بالضرورة، وكان أحد رجلين، إما حديث عهد بكفر، وإما كان يقطن بادية فلا يصل إليه العلم البتة، ولو سعى وبذل ما في وسعه لم يتمكن من العلم. هذا الذي يقال فيه أنه إن وقع في الكفر لا يقع عليه الوصف ولا الحكم إلا بإقامة الحجة. وأما إذا كان يعيش في مدائن المسلمين ويسمع العلم ويقرأ الكتب ويلتقي بأهل العلم وقع في إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة، نقول هذا ينزل الكفر عليه قولا واحدا، بمعنى أن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة ويعيش بين أوساط المسلمين كفر. فمن قال مثلا من الصحفيين منافقين الآن بأن هذه الشريعة لا تصلح لهذا الزمن، وأن ثم مباينة ومفارقة لو عملنا بهذه الشريعة لما أدركنا الركبة مع اليهود والنصارى، هذا مرتد مباشرة، لا نحتاج إلى إقامة الحجة عليه. لماذا؟ لأنه يعيش بين أوساط المسلمين. ففرق بين المسألتين. وأما المبتدع فكل من وقع في بدعة وقع الوصف عليه دون فرق، وليس فيه إقامة الحجة. وانظر في أقوال السلف في كل من وقع في بدعة، إنما حذروا منه ابتداء ولم وعاملوه معاملة المبتدع، ولم ينص على إقامة الحجة عليه. ما حكم من قال بأن من سجد للصنم لا يكون كفرا، يخشى عليه هو من الوقوع في الكفر؟ وإنما يعذر فقط، وما الدليل على أن الأعمال دون الاعتقاد؟ دليل إجماع السلف. أرجع إلى المسألة وانظر أقوال السلف، هل يوجد من نص على أن من ترك العمل الظاهر كله يعتبر مسلما؟ هذا لم يقل به أحد من السلف، وإنما هو قول المرجئة من الجهمية وغيرهم. ما ذكرت من نصوص تقتضي البراءة من المشركين وعداوتهم ومقاتلتهم، هل هي تنزل على القبوريين وغيرهم من المنتسبين إلى الإسلام؟ قبوريين يعني مشركين، إذا قيل هؤلاء قبوريون يعني عباد للقبور، فهم قد فعلوا ما فعل أسلافهم، أولئك منهم من سجد للصنم، ومنهم من تقرب أو عبد الشمس، ومنهم من عبد الأشجار والأحجار إلى آخره، هؤلاء فعلوا مثله. حينئذ الوصف واحد وهو عين الشرك، تشريك غير الله مع الله، حينئذ لزم منه ماذا؟ إثبات الحكم، فالوصف هو الوصف. حينئذ هؤلاء مشركون الذين يعبدون القبور الآن هم مشركون بإجماع السلف، ومحاولة إعذارهم بالجهل هذا قول باطل، أولا مخالف للإجماع، ثانيا قول محدث في الإسلام، ثالثا فيه تناقض كبير. لماذا؟ لأنه كيف يدعى بأنهم مسلمون موحدون ومع ذلك قد أقاموا الشرك؟ فيعترف بأن أو يقال لمن قال بأنهم مسلمون هذا الذي فعلوه هل هو توحيد أو شرك؟ هل هذا الذي يفعلونه من الذبح عند القبور ومن التبرك بالقبور والاستغاثة بها ونحوها هل هذا توحيد أم شرك؟ إن قال شرك، إن قال شرك ولابد أن يقول بأنه شرك. هل يجامع الشرك الإخلاص لله عز وجل؟ هل يمكن أن يوجد توحيد بدون إخلاص؟ هل تصح لا إله إلا الله دون شرطها وهو الإخلاص؟ هل تصح لا إله إلا الله مع اعتقاد معناها لا معبود بحق إلا الله وهو يذبح لغير الله؟ هل يجتمع هذا وذاك؟ هذا تناقض، لا يمكن أن يقول بأنهم موحدون البتة. ولذلك على قول بوجود أهل الفترة ابن القيم رحمه الله تعالى يحكي الإجماع، بعضهم يأخذ من الأقوال ما يريد ويترك ما لا يريد، فيقيسون المثل على أهل الفترة ويتركون تنصيص ابن القيم رحمه الله تعالى، يأخذون من طبقات المكلفين ويتركون هذا النص. ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر أهل الفترة قال والخلاف في الآخرة هل يمتحنون أم لا، وأما في الدنيا فأجمع السلف على أنهم مشركون تنزل عليهم أحكام المشركين، فلا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم ولا يدفنوا في مقابر المسلمين، وكذلك لا يرثون ولا يورثون. إذن في الدنيا هم مشركون، أما في الآخرة ما كلفنا الله عز وجل أن نبحث عن ناس يدخلوا الجنة من النار إلا من شهد الله عز وجل أو الرسول صلى الله عليه وسلم بجنة أو نار، أما من عداهم ما كلفنا الله عز وجل، وإنما نحن مكلفون عن أولئك الأقوام الذين يفعلون هذا الشرك، هؤلاء حكم الشريعة أنهم مشركون، وهذا محل إجماع بين السلف، وأنهم لا يعذرون بالجهل البتة، والعلم موجود، بل دعوى العذر بالجهل هذه لم تنضبط، فمراد من قال بالعذر بالجهل أنه لو سعى وبذل ما في وسعه وسافر ورحل لم يرد من يعلمه، هذا المراد بالجهل، مراد بأنه يعذر بالجهل لو فعل الشرك أو البدعة أو ما هو دون ذلك، لو بذل وسافر ورحل واتصل وسأل إلى آخره لم يجد من يعلمه، هذا الذي يقال بأنه جاهل. وأما الذي يوجد عنده وسائل الوصول إلى أهل العلم بل توجد الكتب بين يديه ولا يسأل ولا يبحث، هذا ليس لا يسمى في الشرع جاهلا، وإنما يسمى معرضا، هذا معرض وليس بجاهل. حينئذ كيف ينزل حكم الجهل إن قيل به على المعرضين؟ ففرق بين المسألتين. هل يعتبر نشر الدعوة والدين وإزالة الشرك في هذا الزمن من الجهاد؟ بل هو أعلى درجتي الجهاد، الجهاد يكون باللسان ويكون بالسنان، والأول أعلى وهو وظيفة الأنبياء والمرسلين والعلماء ورثة الأنبياء من بعدهم. أليست هذه المسألة شبيهة بالقاعدة الثالثة القاعدة الأربعة؟ وإن كان كذلك فما المراد من تكرارها؟ التوحيد لا يقال فيه يكرر أو لا يكرر، بل لابد من تكراره، لابد من إعادته، لابد من التنصيص عليه، ومن ظن بأنه قد يمل من سماع ذلك فيخشى عليه، لأنه من باب التذكير ومن باب الذكرى، حينئذ لابد من تكراره، فلا تسأم النفوس من ذلك. هل الجزية تؤخذ من غير اليهود والنصارى إذا لم يدخلوا في الإسلام خاصة اليهود والنصارى. جاء بالنص سنوا بهم سنة أهل الكتاب مجوس بأنها تؤخذ منهم. من يزعمون أنهم ينتسبون لأهل العلم استدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. حينئذ تجب الدعوة على كل شخص. نعم تجب الدعوة على كل شخص بقدر ما يعلم، لكن لا يلزم أن تسافر، لا يلزم أن تصعد منبرا، لا يلزم أن تجلس أمام الناس، وإنما تدعو أخاك في بيته، تدعو أمك، تدعو أباك، تعلم جارك. إذا رأيت منكرا فبين حاله، إذا سمعت منكرا قولا زورا فبين حاله. هذا من الدعوة إلى الله عز وجل. لماذا تحصر الدعوة في المشيخة وتصدر للناس؟ هذا يحتاج إلى طريق موصل إليه له ضابط. وأما الدعوة بالمفهوم الشرعي ليست خاصة، بلغوا عني ولو آية، إذا علمت آية ما المراد بها؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. إذا فهمت هذه الآية وسمعت من أهل العلم بلغها غيره. لا يشترط في تبليغ العلم الاجتهاد بأن تكون من أهل الاجتهاد، وإنما يشترط فيه صحة النقل وصحة الفهم فحسب. فإذا صح فهمك وصح نقلك لم تزيد حرفا واحدا ولم تنقص ما يخل بالمعنى، حينئذ بلغ. والدعوة ليست محصورة فيما ذكرناه، وحصر الدعوة في هذا. ولذلك جعل بعض طلاب العلم يقعون في اضطرار، أطلب العلم لا أدعو إلى الله عز وجل، أطلب العلم أم أدعو إلى الله عز وجل. جعلوا بينهما تعارض. لماذا؟ لأنه ظن أن الدعوة هي أن يجلس أمام الناس ويقرأ على الناس صلوات أو يحضر خطبة جمعة، ستأخذ منه وقت. لو اشتغل بالكلمات وبالمحاضرات سيعمر وقته بالتحضير فقط، ما بقي شيء يحفظ ولا القرآن ولا يراجع، وقته كله التحضير هذه مسائل. نقول لا يا أخي، دعوة ليست محصورة في ذلك. أنت في بيتك، أنت بين جيرانك، إذا حضرت وليمة ورأيت منكرا فبين وعلم بالتي أحسن. لو أخذت شخصا واحدا ورأيته على منكر أو بينت له حكما ما ولو على انفراد، نقول هذه الدعوة دعوة إلى الله عز وجل. إنكار المنكر والأمر بالمعروف نوع من أنواع الدعوة، والدعوة أعم من إنكار المنكر وأمر بالمعروف. بعض العلماء قالوا أنه يؤخذ الحق ويرد الباطل من أصحاب أهل الباطل، واستدلوا بكذا وكذا. نعم، حكمة ضالة المؤمن أن وجدها أخذها. حينئذ إذا نظر العالم أو من هو أهل في ما عليه أهل الباطل فعلم وميز، حينئذ له أن ينظر وله أن يميز، لكن ليس له أن يدل كل من هب ودب. فكتب أهل البدع مثلا إذا استطاع القارئ أن يقرأ ويميز بين الحق والباطل والسنة والبدعة والهدى والضلال، حينئذ هذا حكم خاص به، ولا يلزم منه أنه يقف على رؤوس الناس ويثني على هذا الكتاب أو على هذا القارئ، كذلك ليس بلازم. وإنما الحكم يكون خاصا. لماذا؟ لأنه وجدت فيك أهلية التمييز بين الحق والباطل، فمن كان مثلك حينئذ له هذا الحكم الخاص، ومن لم يكن كذلك وهم السواد الأعظم من العامة وأشباههم حينئذ ليس له النظر في التوراة ولا في الإنجيل ولا في كتب أهل البدع البتة. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.